سيعوضني، فمن يجبر خاطر إنسان يجبر الله خاطره. في هذه اللحظة تذكر الزوج أنه دائما ما كان يكسر بخاطر زوجته، فندم كثيرا وعلم أن أعظم شيء في الدنيا هو جبر الخواطر. ومن يومها وهو يتعامل مع زوجته بكل ود ومحبة، وحصل على وظيفة ما كان يحلم بها. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. العصمة. كانت تتحدث هي وزوجها في مواضيع تخص حياتهم الزوجية، وفي لحظة انقلبت الأمور وتحولت إلى شجار بسبب كلمات سيئة خرجت من فمها. وأثناء هذا الشجار طلبت الزوجة من زوجها الطلاق، مما أدت إلى إشعال غضبه حتى أخرج ورقة من جيبه وكتب عليها: نعم أنا فلان ابن فلان، أؤكد وأنا بكامل قواي العقلية أنني أريد زوجتي ولا أريد التخلي عنها، ومهما كانت الظروف ومهما فعلت سأظل متمسكا بها، ولن أرضى بزوجة أخرى غيرها تشاركني حياتي وهي زوجتي للأبد. وضع الزوج الورقة في ظرف وسلمها لزوجته وخرج من المنزل غاضبا حتى لا تشعر بشيء. وعندها شعرت بالذنب لارتكابها هذا الخطأ وتسرعها في طلب الطلاق. فالزوجة في ورطة الآن، أين تذهب وماذا تقول وكيف تم الطلاق؟ هذه الأسئلة جعلتها في دوامة وحيرة من أمرها. عاد الزوج فجأة إلى البيت ودخل إلى غرفته مسرعا من غير أن يتحدث بأي كلمة، فلحقت به زوجته وطرقت عليه الباب، فرد عليها بصوت عال وبغضب: ماذا تريدين؟ فقالت له الزوجة بصوت منخفض وخائف: أرجوك قم بفتح الباب، أريد التحدث إليك، ثم قرر ماذا تفعل. وبعد تفكير من الزوج قام بفتح باب الغرفة ليجد بأن زوجته حزينة وتسأله أن يستفتي الشيخ لأنها نادمة كل الندم على فعلتها وهي لا تقصد ما قالته. فرد عليها الزوج: هل أنت نادمة ومتأسفة على ما حدث؟ فأجابته الزوجة بصوت منكسر: نعم والله، إنني لم أقصد ما قلت، وأنا نادمة كل الندم على ما حدث. بعد ذلك طلب الزوج من زوجته بأن تفتح الورقة وتنظر إلى ما بداخلها لتحكم ماذا تريد. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فقامت بفتحها ولم تصدق ما رأت عيناها، وغمرتها الفرحة وهي تقرأ الورقة، فقامت إلى زوجها وقبلت يديه وهي تبكي والدموع تتناثر من عينها وتقول بحرقة: كادت حياتي تنتهي بكلمة سيئة، ثم بدأت من جديد بكلامك الجميل في الرسالة. والله إن هذا الدين العظيم، لأنه جعل العصمة بيد الرجل، ولو جعلها بيدي لكنت قد طلقتك 20 مرة. فقال لها الزوج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ذهب عامل فقير إلى الصيدلية وقال للصيدلي: هل لديك مرهم للأسمنت؟ فضحك الصيدلي منه ساخرا وقال له: نعم لدينا، ولدينا مرهم للحجر وللحديد، هل تريد نوعية ممتازة مستوردة أم نوعية عادية مصنوعة في البلاد؟ يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فقال الرجل مسرورا وكأنه قد وجد كنزا: أعطني النوعية الممتازة المستوردة. رد عليه الصيدلي وبنفس السخرية: إنها غالية جدا، أقول لك ذلك مقدما. ثم علا صوت الصيدلي بالضحك، فرفع العامل يديه أمام الصيدلي وقال له: إني عامل أعمل في المعمار، وقد علق الأسمنت في يدي كما ترى، ولا أستطيع أن ألمس وجه ابنتي الصغيرة لكي أداعبها، لأنني أخشى عليها من تأثير هذا الأسمنت على وجهها، فأنا لا أنام حتى أحتضنها وأقبلها، فلمسي لها يمنحها سعادة قوية ويحفزها للنجاح. فكثيرا ما كانت في ضيق شديد بسبب زميلاتها من الأغنياء وقدرتهم على ارتداء أغلى الملابس، ولكن عند عودتي من العمل وجلوسي واحتضاني لها كان ينسيها كل ما يضيقها، وتعود لها ابتسامتها ومداعبتها. فأرجوك إذا كانت النوعية الممتازة المستوردة التي لديك تزيل هذا الأسمنت فأعطني إياها وسأتدبر ثمنها. في هذه اللحظة تجمدت الضحكات الساخرة للصيدلي على شفتيه، ورأى نفسه صغيرا كما لم ير نفسه من قبل، وتذكر كيف يتعامل مع أبنائه بغلظة وقسوة، حتى أنه لم يحتضن أطفاله منذ زمن، ولم يدللهم ولم يحن عليهم أبدا. لذلك ابتسم للعامل وأعطاه كريما يزيل تشققات اليد ويعيد نعومتها، ولم يأخذ منه ثمنه، وقال له: لقد علمتني درسا غيرني كثيرا، وجعلني أشتاق لمداعبة أولادي، وجعلتني أؤمن تماما أن الفقر فقر القلوب وليس فقر الجيوب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. رجل أعمال تقي شعر بدنو أجله، فاستدعى أبناءه وقال لابنه الأكبر: منذ وفاة أمكم من 10 سنوات تزوجت سرا حتى لا أغضبكم، وزوجتي مسلمة من إندونيسيا وتعيش هناك، وقد أنجبت 3 أبناء هم إخوتكم، فخذ هذا العنوان واذهب إليها وأعطها ميراثها وساعدها إن استطعت. ثم توفي الأب، وحضر الأخ الأكبر هو وإخوته عند القاضي لتوزيع الإرث، فتنبه لوصية أبيه وتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه الله إلى 7 أراضين يوم القيامة. لذلك أخبر القاضي بزوجة أبيه، فأوقف القاضي توزيع الإرث حتى حضور الزوجة في الجلسة. سافر الابن إلى إندونيسيا، وبعد عناء في البحث وصل إلى بيت بسيط، فطرق الباب وخرجت إليه سيدة محجبة، فعرفها بنفسه وأخبرها بوفاة أبيه، وأنه يلزم حضورها معه إلى بلدهم بطلب من القاضي، فسافرت معه وأخذت نصيبها من الإرث، وكان مبلغا كبيرا. وبعدها طلبت من الابن الأكبر أن يذهب بها إلى مكة لأداء العمرة، فلبى طلبها ثم عادت إلى بلادها. وبعد عام اشتاق الابن الأكبر لزيارة زوجة أبيه ورؤية إخوته، وعند وصوله إلى بيتها لم يلاحظ تغييرا على المسكن من الداخل والخارج، نفس ما رآه أول مرة، فسألها: أين أموالك التي ورثتيها؟ فقالت له: في الصباح سنذهب معا إلى مكان أموالي. وأثناء ذلك دخل عليهما أكبر أبناء زوجة الأب وعمره 10 سنوات، فسأله أخوه: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ فقال له: نعم أحفظ القرآن كاملا. فتعجب الأخ الأكبر، فقالت له زوجة أبيه: إن ولدي الأصغر منه يحفظ نصف القرآن، أما ابنتي الصغيرة وعمرها 4 سنوات فتحفظ جزء عمه. فعندما يبدأ طفلي في الكلام أقوم بتحفيظه القرآن، ثم أجري مسابقة في الحفظ، فمن يحفظ أولا هو من يختار وجبة العشاء في تلك الليلة، ومن يراجع أولا هو من يختار أين نذهب في عطلة الأسبوع. وعلى هذه الحالة أخلق بينهم التنافس في الحفظ والمراجعة. سر الابن الأكبر كثيرا بإخوته وبأمهم الصالحة التقية، وظل طوال الليل يستمع للقرآن من أصواتهم الجميلة. وفي الصباح ذهب مع زوجة أبيه إلى مركز المدينة، وهناك شاهد مركزا إسلاميا كبيرا باسم أبيه للتحفيظ والتعليم، وبه دار أيتام. وقالت له زوجة أبيه: هذا المركز صدقة جارية لأبيك. بكى الابن الأكبر ووقف مذهولا من صدق ووفاء هذه السيدة مع أبيه، ثم عاد إلى بلده واجتمع بإخوته في نفس يوم وصوله وأخبرهم بما رأى، وتبرع الإخوة بمبلغ كبير لإقامة مشاريع خيرية لأبيهم. لقد علمتهم زوجة أبيهم الوفاء وحب الآخرة على الدنيا. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. جاء رجل فقير من أهل الصفة بقدح مملوءة عنبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهديه له، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح وبدأ يأكل العنب، فأكل الأولى وتبسم ثم الثانية وتبسم، والرجل الفقير يكاد يطير فرحا بذلك، والصحابة ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دهشة، فقد اعتادوا أن يشركهم في كل شيء يهدى له، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل حبة عنب وراء حبة ويتبسم حتى أنهى القدح، والصحابة متعجبون، ففرح الفقير فرحا شديدا ثم غادر المكان. فسأله أحد الصحابة: يا رسول الله، لماذا لم تشركنا معك هذه المرة؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد رأيتم فرحة الرجل بهذا القدح، وإني عندما تذوقته وجدته مرا. لقد جاء لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد رأيتم فرحة الرجل بهذا القدح، وإني عندما تذوقته وجدته مرا، فخشيت إن أشركتكم معي أن يظهر أحدكم شيئا يفسد على الرجل فرحته. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في غزوة تبوك تخلف 3 رجال عن الغزو مع الرسول صلى الله عليه وسلم من غير عذر شرعي. كان كعب بن مالك أحد هؤلاء 3، ولأن الجهاد فرض على كل مسلم ولا يجوز له التخلف عنه إلا لعذر شرعي، فكان يجب على المسلمين ألا يتخلفوا عندما ينادي النبي، ولا يتخلف إلا من كان له عذر قوي أو كان من أهل النفاق. فعندما استعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لغزوة تبوك واستعد المسلمون معه، لم يستعد كعب، وقال في نفسه: سألحق بهم، حتى إذا خرجوا ظن أنه سيلحق بهم ويدركهم، ولكنه لم يفعل، وأصبح كعب وحده بالمدينة لا يرى إلا رجلا مشهورا بالنفاق أو رجلا من الضعفاء لديه عذر شرعي. فلما بلغه أن رسول الله عاد راجعا من تبوك فزع وحزن، وفكر في أن يتحجج بالكذب ليتجنب غضب وسخط رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب رسول الله من المدينة زال عن كعب الكذب الذي فكر فيه، وعلم أنه لن ينجو إلا بالصدق، فعزم على أن يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل رسول الله للمدينة بدأ بالمسجد وجلس للناس، جاء من تخلفوا عن الجهاد وأخذوا يعتذرون له ويحلفون، فيقبل منهم الرسول ويستغفر لهم، وكان هؤلاء 84 رجلا. فجاء كعب فسلم عليه، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم تبسم المغضب وقال له: ما خلفك؟ قال كعب: يا رسول الله، والله لو جلست إلى غيرك من أهل الدنيا لخرجت من سخطه بعذر، والله ما كان لي عذر حين تخلفت عنك. فقال رسول الله: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فخرج من عنده، فلحقه أهله يلومونه على أنه لم يقدم عذرا كما كذب المنافقون على رسول الله، فيستغفر له رسول الله كالآخرين. فسأل أهله: هل قال أحد بمثل ما قلت؟ فذكروا له رجلين صالحين، هما مرارة بن الربيع وهلال بن أبي أمية، وكان كعب قدوة لهما حينما صدق. بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن محادثة 3، فاجتنبهم الناس رغم حبهم لهم، لأن أوامر رسول الله فوق الحب. فاستكان مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وقعدا في بيتهما يبكيان حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وكذلك ضاقت على كعب الذي كان يطوف الأسواق فلا يكلمه أحد حتى أقاربه، وكان عندما يذهب لأداء الصلاة في المسجد ويسلم على رسول الله يغافله بالنظر إليه ليرى هل رد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام أم لا، فلا يعرف. فلما مضت 40 ليلة وإذا برسول من النبي يأمر كعبا باعتزال امرأته، فقال كعب لها: الحقي بأهلك. وكان الأمر من النبي باعتزال النساء لصاحبيه أيضا. فلما مضت 50 ليلة أذن الله بالفرج وجاءت التوبة، فما أنعم الله على كعب بنعمة بعد الإسلام أعظم في نفسه من صدقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. فما من أحد ابتلاه الله بصدق الحديث بمثل ما ابتلى كعب بن مالك. لقد تخلف 3 عن الغزو الذي كان في زمان الحر والشدة، ولكن رغم فداحة الذنب وعظمه تجاوز الله عنهم وغفر لهم صنيعهم، لأنهم كانوا صادقين مع أنفسهم ومع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم لم يخادعوه ولم يأتوا بأعذار كاذبة، بل صدقوا واعترفوا بسبب تخلفهم عنه ولجأوا إلى الله تائبين مستغفرين، فتاب الله عليهم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شريح القاضي. ازدان تاريخ القضاء في الإسلام وامتلأت الكتب ببدائع من مواقف وطرائف شريح القاضي، منها أن علي بن أبي طالب افتقد درعا له كانت غالية عليه، ثم ما لبث أن وجدها في يد رجل من أهل الذمة يبيعها في سوق الكوفة، فلما رآها عرفها وقال: هذه درعي، سقطت عن جمل لي في ليلة كذا وفي مكان كذا. فقال الذمي: بل هي درعي وفي يدي يا أمير المؤمنين، وبيني وبينك قاضي المسلمين. ثم إنهما ذهبا إلى شريح القاضي الذي قال لعلي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ فقال: لقد وجدت درعي هذه مع هذا الرجل، وهي لم تصل إليه لا ببيع ولا بهبة. فقال شريح للذمي: وما تقول أنت أيها الرجل؟ فقال: الدرع درعي وهي في يدي، ولا أتهم أمير المؤمنين بالكذب. فالتفت شريح إلى علي وقال: لا شك عندي في أنك صادق فيما تقوله، ولكن لا بد من شاهدين يشهدان على صحة ما ادعيت. فقال علي: نعم، عبدي قنبر وولدي الحسن يشهدان لي. فقال شريح: ولكن شهادة الابن لأبيه لا تجوز يا أمير المؤمنين. فقال علي: يا سبحان الله، رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ أما سمعت أن رسول الله قال: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ فقال شريح: بلى يا أمير المؤمنين، غير أني لا أجيز شهادة الولد لوالده. عند ذلك التفت علي إلى الذمي وقال: خذها، فليس عندي شاهد غيرهما. فقال الذمي: ولكني أشهد بأن الدرع لك يا أمير المؤمنين. ثم أضاف قائلا: يا الله، أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه، وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن الدين الذي يأمر بهذا لحق، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله. اعلم أيها القاضي أن الدرع درع أمير المؤمنين، وأنني اتبعت الجيش وهو منطلق إلى صفين، فسقطت الدرع عن جمله الذي لونه لون الرماد، فأخذتها. فقال له علي: أما وإنك قد أسلمت فإني وهبتها لك، ووهبت لك مع هذا الفرس أيضا. ولم يمضي على هذا الحادث زمن طويل حتى شوهد الرجل يقاتل الخوارج تحت راية علي بن أبي طالب في يوم النهروان، ويمعن في القتال حتى كتبت له الشهادة. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا، إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذهب بلال إلى أبي بكر يقول له: يا خليفة رسول الله، إني سمعت الرسول يقول: أفضل عمل للمؤمن الجهاد في سبيل الله. قال له أبو بكر: فما تريد يا بلال؟ قال بلال: أردت أن أرابط في سبيل الله حتى أموت. قال أبو بكر: ومن يؤذن لنا؟ قال بلال وعيناه تفيضان من الدمع: إني لا أؤذن لأحد بعد رسول الله. قال أبو بكر: بل ابقي وأذن لنا يا بلال. قال بلال: إن كنت قد أعتقتني لأكون لك فليكن ما تريد، وإن كنت أعتقتني لله فدعني وما أعتقتني له. فقال أبو بكر: بل أعتقتك لله يا بلال، فاذهب حيث تشاء. فسافر بلال إلى الشام حيث بقي هناك مرابطا ومجاهدا. لم يطق بلال أن يبقى في المدينة بعد وفاة الرسول، فقد كان إذا أراد أن يؤذن وجاء إلى أشهد أن محمد رسول الله يخلقه حزنه فيبكي. لذلك مضى إلى الشام وذهب مع المجاهدين، وبعد سنوات رأى بلال النبي في منامه وهو يقول: ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن تزورنا؟ فانتبه بلال حزينا فركب إلى المدينة المنورة، فأتى قبر النبي وأخذ يبكي. فأقبل الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذ يقبلهما ويضمهما، فقال له: نريد أن تؤذن في السحر. فعلى بلال سطح المسجد، فلما قال: الله أكبر الله أكبر، ارتجت المدينة المنورة. فلما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، زادت رجتها. فلما قال: أشهد أن محمد رسول الله، خرجت النساء من حجراتهن، فما رؤي يوم أكثر باكيا وباكية من ذلك اليوم. فتوسل المسلمون إلى أبي بكر أن يجعل بلالا يؤذن لهم صلاة واحدة. فدعا أمير المؤمنين بلالا وقد حان وقت الصلاة ورجاه أن يؤذن لها، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن، بكوا كما لم يبكوا من قبل. وكان علي بن أبي طالب أشدهم بكاء. وعند وفاة بلال تبكي زوجته بجواره فيقول: لا تبكي، غدا نلقى الأحبة، غدا نلقى محمدا وصحبه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت امرأة مسلمة تسمى تميمة بنت وهب من صحابي جليل اسمه رفاعة، وقد أعطاها حديقة مهرا لها، وكانت تحيا حياة سعيدة مع زوجها رفاعة، وكان هو يعاملها أحسن معاملة كما أمر الإسلام. ولكنها ذات يوم رأته مقبلا مع مجموعة من الرجال، وإذا هو أقبحهم منظرا، فلم تقنع بما قسمه الله لها من زوج حسن الخلق والمعاملة، وحدثتها نفسها: لماذا أصبر على هذا الزوج القبيح وتضيع حياتي معه؟ فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجها وقالت: يا رسول الله، والله إني لا أعيب على زوجي في خلق ولا دين، فهو نعم الناس بأخلاقه ودينه، لكني لا أتحمل البقاء معه ولا أريد أن أستمر معه، فأنا أكرهه كما أكره الكفر. فقال لها رسول الله: أتردين عليه حديقته؟ فقالت تميمة: أرد عليه حديقته؟ فقال رسول الله لزوجها: إن المرأة لا تريدك، فخذ الحديقة وطلقها. فطلقها رفاعة، وبعد أن أكملت عدتها تزينت، حيث كانت تريد رجلا آخر ليتزوجها، وبالفعل تزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وكان جميل الوجه، ولكنها لم تجد منه ما كانت تجد من زوجها الأول، ودارت مقارنة بداخلها بين عبد الرحمن بن الزبير وزوجها الأول رفاعة في أشياء كثيرة، ومن بينها متعة الفراش، فكانت تذمه وتقول له: أنت لست رجلا مثل الرجال، فكان يضربها، لأن الرجل لا يقبل أن تذمه زوجته بمثل تلك الأقوال. لذلك ذهبت تميمة إلى السيدة عائشة رضي الله عنها تشتكي من الزوج الجديد، وقالت لها: إن زوجي يعاملني معاملة سيئة، وقد اغتررت بجمال صورته، إلا أنه يضربني. وكانت تميمة تلبس خمارا أخضر اللون، وقالت للسيدة عائشة رضي الله عنها: انظري إلى يدي. فلما نظرت السيدة عائشة إلى يدها إذا بها آثار ضربات لونها أخضر. وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت، كانت تميمة تجلس على جنب، فسأل رسول الله السيدة عائشة: من هذه يا عائشة؟ فأخبرته السيدة عائشة باسمها وقصتها، ثم قالت: وقد جاءتني تشتكي أن زوجها يضربها، والله يا رسول الله لا أدري أذراعها أشد خضرة أم خمارها من شدة الضرب. فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم إحضار زوجها، فحضر الزوج ومعه ولدان من زوجة غيرها، فلما أقبل زمت الزوجة رجولته، فدافع الرجل عن نفسه وقال: كذبت، إنها ناشز تريد رفاعة، وأنا عندي زوجة قبلها. فقال له رسول الله: هل هؤلاء أولادك؟ فقال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لديه أولاد وهو قادر. ثم قال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ ثم أكمل قائلا: لا والله، أنت اشتقت إلى زوجك الأول، فإن كان ذلك لم تحلي له حتى يذوق من عسيلتك، أي يجب أن تستمر حياتك مع زوجك الحالي، فيجب على الزوجة أن ترضى بنصيبها الذي قسمه الله لها، ولا تكون ناشزا بسبب وساوس في رأسها، بل عليها أن تذكر محاسن زوجها ولا تقارنه بأحد، فنتيجة عدم القناعة والرضا تكون خسارة على صاحبها دائما. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. أتاح الإسلام لعبد الله بن حذافة السهمي أن يلقى سيدي الدنيا في زمانه، كسرى ملك الفرس وقيصر عظيم الروم. وفي السنة 19 للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم، فيه عبد الله بن حذافة، وكان قيصر عظيم الروم وصلته أخبار جند المسلمين وما يتصفون به من التضحية بالنفس في سبيل الله ورسوله، فأمر رجاله إذا فازوا بأسير من المسلمين أن يأتوه به حيا. وشاء الله تعالى أن يقع عبد الله بن حذافة أسيرا في أيدي الروم، فحملوه إلى ملكهم، فنظر إلى عبد الله طويلا ثم قال: إني أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت أطلقت سراحك وأكرمتك. فقال الأسير في كبرياء: إن الموت لأحب إلي 1000 مرة مما تدعونني إليه. فقال قيصر: إن وافقتني أشركتك في أمري وقاسمتك سلطاني. فتبسم عبد الله وقال: والله لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وما تريد. ثم أمر به فصلب، وقال لقناصته: ارموه قريبا من يديه، وهو يعرض عليه التنصر فرفض، فقال: ارموه قريبا من رجليه، وهو يعرض عليه مفارقة دينه فرفض. عند ذلك أمرهم أن ينزلوه عن خشبة الصلب، ثم دعا بقدر كبير فصب فيه الزيت ورفعت على النار حتى غلت، ثم دعا بأسيرين من أسار المسلمين فأمر بأحدهما أن يلقى فيها فألقي، فإذا لحمه يتفتت، ثم التفت إلى عبد الله ودعاه إلى النصرانية فكان أشد رفضا لها من قبل، فلما يئس منه أمر به أن يلقى في القدر، فلما ذهب به دمعت عيناه، فظن قيصر أنه قد جزع، فعرض عليه النصرانية فرفضها، فقال له: فما الذي أبكاك إذن؟ قال: أبكاني أني قلت في نفسي: تلقى الآن في هذه القدر فتموت نفسك، وقد كنت أشتهي أن يكون لي بعدد ما في جسدي من شعر أنفس، فتلقى كلها في هذه القدر في سبيل الله. فقال الطاغية: هل لك أن تقبل رأسي وأطلق سراحك؟ فقال له عبد الله: وعن جميع أسر المسلمين؟ قال: نعم. قال عبد الله في نفسه: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيطلقني وأسر المسلمين، لا ضرر في ذلك علي. ثم قبل رأسه، فأمر قيصر أن يجمع له أسر المسلمين ليذهبوا معه. قدم عبد الله بن حذافة على عمر بن الخطاب وأخبره خبره، فسر به الفاروق وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ بذلك. ثم قام وقبل رأسه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوره جار يهودي، وكان اليهودي يحاول أن يؤذي الرسول ولكن لا يستطيع خوفا من بطش أصحاب النبي، فما كان أمامه إلا الليل والناس جميعا نيام، حيث كان يأخذ الشوك والقاذورات ويرمي بها عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما يستيقظ رسولنا الكريم فيجد هذه القاذورات كان يضحك ويعرف أن الفاعل جاره اليهودي، فكان يزيح القاذورات عن منزله ويعامله برحمة ورفق ولا يقابل إساءته بالإساءة. لم يتوقف اليهودي عن عادته حتى جاءته حمى خبيثة، فظل ملازما الفراش يعتصر ألما من الحمى حتى كادت توشك بموته. وبينما كان اليهودي بداره سمع صوت الرسول صلى الله عليه وسلم يدق الباب يستأذن في الدخول، فأذن له اليهودي فدخل على جاره اليهودي وتمنى له الشفاء، فسأل اليهودي الرسول: وما أدراك يا محمد أني مريض؟ فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: عادتك التي انقطعت. ويقصد نبينا الكريم ما كان اليهودي يرمي به من قاذورات أمام بابه، فبكى اليهودي بكاء حارا من طيب أخلاق الرسول الكريم وتسامحه، فنطق الشهادتين ودخل في الإسلام. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أتى شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إئذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه وكادوا أن يفتكوا به، فمنعهم الرسول وطلب من الفتى أن يدنو منه. وعندما دنا منه قال له الرسول: أتحبه لأمك؟ قال الفتى: لا والله، جعلني الله فداءك. قال النبي: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أفتحبه لابنتك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. فقال النبي: ولا الناس جميعا يحبونه لبناتهم. ثم قال: أفتحبه لأختك؟ قال الفتى: لا والله، جعلني الله فداءك. قال النبي: ولا الناس جميعا يحبونه لأخواتهم. ثم قال: أفتحبه لعمتك؟ قال الفتى: لا والله، جعلني الله فداءك. فقال النبي: ولا الناس جميعا يحبونه لعماتهم. ثم قال: أفتحبه لخالتك؟ قال الفتى: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال النبي: ولا الناس جميعا يحبونه لخالاتهم. ثم وضع النبي يده على الفتى وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن يلتفت الفتى بعد ذلك إلى شيء. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. تزوج شاب من فتاة ليست على قدر كبير من الجمال، ولكنها تمتلك قلبا سليما وحبا كبيرا لزوجها، فكانت تحاول دائما إرضاءه بالتزين له، ولكن في كل مرة تحاول فيها إسعاده وإرضاءه والظهور أمامه بشكل جميل كان يقابلها بالإعراض وبكسر خاطرها، بل وفي أحد المرات أخذها بالقوة ليغسل لها وجهها وجعلها تنظر في المرآة لترى مستوى جمالها. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فبكت الزوجة من الحزن والأسى، ونامت في تلك الليلة مكسورة الخاطر. وفي الصباح كان الزوج على موعد لمعرفة نتيجة تقدمه لوظيفة مميزة كان على ثقة كبيرة بالحصول عليها لثقافته وخوضه الاختبار بتركيز شديد. وعندما أعلن المسؤول نتيجة الاختبار فوجئ الزوج بعدم نجاحه،